يسأل السائل يقول إن بعض الناس يضع وقف على الميت وبعضهم يجتمعون عليه بعد الموت حلقة يقرؤون كل هذا لا أصل له الميت لا أصل له بل المذنب تدعاه الناس الميت له في هذه القراءة عليه هذه هي الدعاء الدعاء للمغفرة والرحمة أما القراءة ما أدري أن يستمع لها ولا ينتفع بها ولكن يدعى له المغفرة والرحمة وهذه المصحف لا يوضع على المصحف هذا نوع من الإهانة لكن ذكر بعض العلماء أن يوضع على بطن يديه إما حديدة أو حجر رجلي لأنه ينتفع يخيف انتباهه فذكر بعض العلماء أن توضع عليه حتى يتنقى حتى ينقل إلى مدفنه وقت البقاء في البيت إلى أن ينتهى منه شيئا ثقيلا قليلا كعجل حجر أو شبه إما يضغط على بطنه قليلا حتى لا ينتفع ولو ترك هذا ليس بضروري هذا إنما ذكره بعض العلماء من باب التخفيف حتى لا ينتفع نعم أما وقت المصحف فلا وجه له فيها نوع يعني فيه نوع إهانة خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.